التعليم العربية تكلمت في جميعها وكل حقيقة في محله، كل يختبر حقيقة في محله. قال ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. وهذا من أقوى الحجج في رد ما يسمونه بالمجال. ومن الحجج القوية أيضا أن هذا الباب الذي لا دليل عليه كان مدخلا لنفي صفات الله سبحانه وتعالى. هذا الباب حصل به الابتداع في عدة أبواب، منها باب القدر ومنها باب الأسماء والصفات. بل يذكر الزركشي رحمه الله أنه حصل به ضلال في الديانتين اليهودية والنصرانية أيضا. فالشاهد المجاز من الأساليب التي استعملها المنحرفون عن الديانات لنفي دلالات الكتب وللتشكيك فيها. فلو لم يكن إلا أن هذا الباب استعمله أهل البدع وهم أول من قال به وهم الذين نوهوا به وهم الذين استعملوه في نفي صفات الله سبحانه وتعالى وفي القدر وغيرها، لكان كافيا في نفي هذا الباب وعدم جواز القول به، كان هذا كافيا. وهذا الذي عليه المحققون كما ذكر المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله، قال القاضي، تقدم أن القاضي عند الحنابلة هو أبو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف الفراء. قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول صفحة 184 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى، خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت أو كله عربي. قال المصنف رحمه الله تعالى، وحجة من قال كله عربي الآيات الدالة على ذلك كقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، الآية، وقوله وهذا لسان عربي مبين، وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. ونحن ذلك من الآيات. وحدث من قال فيه أعجمي، هذا القول الذي يقول قائله إن في القرآن أعجمي نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه وإلى عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء، نسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد، إلى ابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم. واختاره ابن الحاجب وجماعة ومال إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أن في القرآن عجمي. قال وحجة من قال فيه عجمي معرض ادعاؤه الوقوع، قال كناشئة الليل أصلها حدشية ومشكاة أصلها هندية واستبرق أصلها بارجية. وقال هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة لأن اشتمال القرآن الكريم على كلمات قرينة عجمية لا يخرجه عن كونه عربيا، أو لأن العرب لما نطقت به وعربته صار عربيا. وإلى هذه الحجة الأخيرة يذهب الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، لأن ما قيل فيه إنه أعجمي صار عربيا باستعمال العرب له، ما قيل إن فيه أعجميا صار عربيا باستعمال العرب له، فمن قال هو عربي صدق، ومن قال هو عجمي صدق. قال مخيله عفى الله عنه. وهذه المسألة للإمام الشافعي رحمه الله بحث فيها، هذه المسألة للإمام الشافعي رحمه الله بحث ماتع فيها، حاصله أن القرآن كله عربي. حاصل بحث الشافعي رحمه الله أن القرآن كله عربي، والجهل ببعض ألفاظه لا يعني عجمتها، الجهل ببعض ألفاظه لا يعني عجمتها، ولسان العربي أوسع الألسنة مذهبا لا يحيط به إلا نبي، لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا لا يحيط به إلا نبي. فدعوى أن هذه الكلمة كذا أو كذا لا يلزم بمجرده أن هذه الكلمة ليست من العربية في شيء. قال الشافعي: وقد يتفق على بعض الكلمات في بعض اللغات مع ثناء البلاد. هذا خلاصة مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الذي يعتمد أن القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهذا لسان عربي مبين. ودعوى أن هذه الكلمة كذا يستطيع المنصف أن يقلبها على مدعيها فيقول: لعلها دخلت عليه من العربية. راجع بحث الشافعي في الرسالة الصفحة 41-50، راجع بحث الشافعي في الرسالة الصفحة 41-50. قال مخيله عفى الله عنه: أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم كابن جرير، وهذا القول قول أكثر أهل العلم، هذا القول هو قول أكثر أهل العلم كالشافعي وأبي عبيدة معمر بن المثنى والباقلاني بن فارس، واختاره من الحنابلة أبو بكر عبد العزيز، وكذلك القاضي وأبو الخطاب بن عقيل والمجد. هذا القول قول أكثر أهل العلم، تقدم أنه قول الشافعي، وبه قال أبو عبيدة وكذلك الباقلاني وابن فارس، واختاره من الحنابلة جماعة كالقاضي وكأبي الخطاب وابن عقيل وأبي بكر عبد العزيز. وكما قيل هذا هو الذي يعتمد. قال مقيده عفى الله عنه: أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، وأن بعض كلماته بالنادر لا مانع منه. الشافعي ينازع حتى في هذه الجزئية، يقول: الجهل ببعض ألفاظه لا يعني عجمتها، ويقول: لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا لا يحيط به إلا نبي. قال رحمه الله تعالى: والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عرب معارضة بمثلها، وهو إن كان كونه أصله عربية ثم عجم باللغات الأخرى. راجع بحث ابن جرير في مقدمة تفسيره في المجلد الأول الصفحة 8-20. هناك ألفاظ جرى فيها النزاع، نظمها الناظمون وكتبها الكاتبون، السبكي جمعها وزاد عليه الحافظ بن حجر في فتح الباري بحثا تراجع تلك الألفاظ التي جرى فيها النزاع في فتح الباري المجلد الثامن الصفحة 319 طبعة دار السلام، تراجع فتح الباري في تلك الألفاظ التي جرى فيها النزاع الثامن الصفحة 319. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه: أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن. قال رحمه الله: أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف، لأن العلم يحكى بلفظه في جميع اللغات، ونقل الإجماع على ذلك الإمام القرطبي في إحكامه، في أحكامه نقل الإجماع على ذلك القرطبي في أحكامه، وحكاه عنه ابن كثير في آخر مقدمة التفسير، حكاه عن القرطبي بن جرير في آخر مقدمة التفسير. واللحن في نطقها لا يعاب به الإنسان، اللحن في نطق الأسماء الأعجمية والأعلام لا يعاب به الإنسان بإجماع أهل اللغة، كما ذكر ذلك الجوهري في صحاحه والرازي في مختاره. ومن هذا الباب ما كان يجري من بعض المشايخ في بعض ألفاظ الصناعات أو نحوه، فإن هذا مما لا يعاوب به الإنسان، والمسألة مذكورة في كتب معاجم اللغة في بعض المواد. قال: المحكم والمتشابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي كتاب الله محكم ومتشابه إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 185 وما بعدها، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 185 وما بعدها. لا زلنا في مباحث القرآن. وبالنسبة لمسألة المجاز، قد جرى فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، وجرى فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل السنة، فالخلاف في مسألة المجاز خلافان: خلاف بين أهل البدعة وأهل السنة، ورد على هؤلاء ابن القيم وكثر طاغوتهم في كتابه الصواعق المرسلة، ولشيخ الإسلام رسالة نفيسة في مجموع الفتاوى المجلد 20. لكن وجد من أهل السنة من جادل عن المجاز، واختاره كابن خزامة في هذا الكتاب الروضة ممن قال بالمجاز، كذلك الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو من علماء أهل السنة والجماعة، كذلك بعض تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ابن مبلغ، وله تعقبات على شيخه ولم يسمه تعقبات، إن قيل كذا فالرد كذا، وهؤلاء اجتهدوا رحمهم الله وأخطأوا، هؤلاء اجتهدوا رحمهم الله وأخطأوا. ولا ينبغي الخوف في مسالك أهل البدع وتأويلها على مدار من الكلام صحيح أو صحيحة ثم يجادل به أهل السنة والجماعة، هذا من خلاف التحقيق، فإن المجاز من المباحث التي ابتدعها المبتدعة ولا تعرف عن السلف، فيأتي الآتي من أهل السنة ويتبناها، يلزمه أن يتبناها كما تبناها من سبق، أما أن يحرف بعض المقال فيها ثم يتبناها فهذا من خلاف التحقيق. فليس كل من تكلم بكلمة حق لزم أن يكون مراده الحق، وليس كل من تكلم بكلام أراد الحق يصيبه، كما هو معلوم كم من إنسان يخذل، كم من مريد للحق للخير لن يصيبه. فالشاهد هذا البحث من مباحث أهل البدع لا دليل عليه من أصله، من رأسه وأسره لا دليل عليه. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله: إن قلتم إنه أسلوب عربي، فهو نزاع في عبارة، أو كما قال ولا مشاحدة في الاصطلاح. فالجواب أن دعوى أن الخلاف لفظي دعوى باطل، فإن الخلاف اللفظي ضابطه ما اتحدت فيه المسالك واتفقت عليه النتائج، هذا الذي عليه العمل عند المحققين من أهل العلم، ولا يلزم من الاتفاق في النتيجة الاتفاق في العمل في المسلك، لا يلزم من الاتفاق في النتيجة الاتفاق في المسلك. فمن استدل بمسألة وأثبت أن ها هنا تجوزا بالمجال قلنا مسلكك خطأ، ومن قال أن هذا التجوز هو أسلوب عربي قلنا مسلكك صحيح، وبين المسلكين فرق واحد. ولهذا نجد أن مسألة الخلاف اللفظي لا يضبطها الكثير، حتى من صنف فيها فيظن أنه إذا اتفقت النتيجة خلاص الخلاف لفظي، والجواب أن هذا خطأ. الخلاف اللفظي لا بد من النظر في المسائل، هل المسلك مشروع، هل المسلك صحيح أم لا. ليس كل من وصل إلى نتيجة كان مسلكه صحيحا أبدا، قد يصل إلى نتيجة صحيحة ومسلكه خطأ، وربما يكون جرم المسلك أعظم من توفيقه في النتيجة. ولهذا النظر إلى المسالك هذا مما يجده الناظر في مسائل الخلاف اللفظي، إذا نظر الناظر يجد العلماء في موضع يقولون هذا خلاف لفظي، وفي موضع آخر تتحد فيه النتيجة يقولون هذا خلاف معنوي. فلذلك من قصور النظر أن ينظر الناظر إلى النتائج لا غير، هذا من القصور في النظر. ولهذا نقول هنا مشاحرة بالاصطلاح، وهو أن من قال بالمجال ابتدعه في الدين وفي اللغة لا عن سلف له سابقا في المسألة، واستعمله استعمالا سيئا في الباب، استعمله استعمالا سيئا في الباب. فالخلاصة الخلاف معنوي ليس بلفظي، ومن ظن أن الخلاف لفظي فقد قصر نظره، من ظن أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظ فقد قصر فهمه فيها، والمتأمل يعرف أنه من خلاف المعاني لا الألفاظ. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن في بعض الآيات دل على كون القرآن كله محكما، بقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته الآية، وغيرها من الآيات، وبعضها دل على كونه كله متشابها، كله متشابها، وهو قوله كتابا متشابها الآية، وبعضها دل على أن منه محكما ومنه متشابها، وهو قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. ولا معارضة بين الآيات، لأن معنى كونه كله محكما هو اتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان، لأن معنى كون كله محكما هو اتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان، لأن جميعه في غاية الإتقان بألفاظه ومعانيه، أحكامه عدل وأخباره صدق، وهو في غاية البساطة والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. ومعنى كونه كله متشابها أو كله متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا، بعضا في الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من جميع العيوب. ومعنى أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هذا اختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله: والراسخون في العلم. فمن قال إن الواو استئنافية، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من العلماء، وهو الذي إليه مال المصنف في أضوائه، هذا الذي إليه مال المصنف في أضواء البيان. فهكذا في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال اختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون في العلم. فمن قال ان الواو استئنافية والراسخون مبتدأ خبره جملة يقولون آمنا به والوقف تام على قوله إلا الله، فإنه يفسر المتشابه بأنهما استأثر الله بعلمه. وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، وهو الذي إليه مال المصنف في الأضواء في المجلد الأول صفحة 266 إلى 267. قال وعلى هذا أكثر أهل العلم، وعليه درج صاحب المراقي بقوله وما به استأثر علم الخالق، فذا تشابه عليه أطمقي. طيب إن شاء الله تعالى نتحدث ونكمل غدا هذا المبحث إن شاء الله. طيب يعني المسائل الخلافية مثلا الآن في الدنيا يعني مشي يعني سني يفعله أو يبرر هذا يعني.